لأنه فلان بيقول أنا حنفي والثاني بيقول أنا شافعي. يا أخي ما تجمعوا أنفسكم خاصة في عبادة كان الرسول يصليها كل يوم 5 مرات وعلى رؤوس الأشهاد، ما بالكم لا تجتمعون على هذه الصورة الظاهرة؟ ما بدنا ندخل بقى في الأمور النظرية الفكرية فقط، عملية يا هيك يا هيك يا هيك. هذا الاختلاف ليش يبقى؟ لأنهم يتدينون بالمذاق. هذه مشكلة. نعم اسمح لي بسؤال. مو بس واحد جود. هذا هامش السؤال. تفضل. هل يجوز الامتحان الناس بألقاب ما أنزل الله بها من سلطان؟ وهي أنه يقال لابد أن يقال شافعي أو حنبلي أول. هذا دعوه الآن. خلينا نسمع شوي. هنا السؤال. نعم تفضل. قرأت في كتاب بعتقد لأحد السلفيين ما أذكر اسمه، جزء في ملحق رد على رسالة الباطن بن عباس محمد يعني عباس. نعم يدعو إلى توحيد المذاهب. لا مو صحيح، مو صحيح. عيد عباس التلميذ، فأنا أدعو إلى توحيد المذاهب؟ هو هذا هدي أنا بيحيلي الآن. أسألك أنت، أنت عارف شو الدعوة السلفية؟ لا مش ملمتي مش أنا بس. شو أنا بسألك تعرف شو الدعوة السلفية؟ بتقول لست ملما بها. مثل إذا سألتك تعرف شو المذهب الشافعي بتقول لي لست ملما بها. يا بارك الله فيك، أنا ما أسألك عن الإلمام لأنه الإلمام شو هو؟ يحاط بالشيء، ألم بالشيء أحاط به. نحن نتعلم منكم، نحن أرضان اللغة العربية تعلمناها منكم، فأنا ما أسألك عن الإمام. تعرف عندك فكرة عن الدعوة السلفية مش تلم بها؟ فكرة بسيطة يعني. طيب هذه الفكرة البسيطة ما هي؟ ممكن أفهمها منك؟ إن كانت صوابا نقول لك أحسنت وأصبت ونحن على ذلك، وإن كان خطأ من بين لك وجه الخطأ. شو رأيك؟ ممكن وجه هذا السؤال؟ نعم تفضل. اللي عرفته عن المذهب انه يدعو الناس الى ترك. اولا ليس هناك مذهب، جماعة الحديث اول، لانه انت الان بدك تحكي عن الدعوة السلفية. اول ما بدأت تقول اللي عرفته عن المذهب، ليس هناك مذهب. نحن الان نحارب التمذهب لانه هذا هو التدين اللي عم ندندن حوله، أن التدين باتباع مذهب منها مذهب تجاوز. طيب أنت تجاوز هذه اللفظة إذا سمعت. طيب تفضل. يدعو يعني تدعون الناس أيوة. إلى ترك المذاهب أو التمذهب فيها أيوة. تركها نهائيا أيوة. والعمل على أنه يعني كل إنسان يعرف الحكم الشرعي يثبت فيه يطبقه حتى لو ما كان عالم مطلع. طبعا هذا الحكي عرفت حاليا من عندك انه هذا الحكي مش صحيح. طيب انا بدي صحيح. ما عليه شو كلامي؟ لا بدي يدي فهمان وانت يا اخي. ما كل يعني هذا اللي كنت فاهمه وفهمته هلا انه عكسه. الشغله الثانيه اللي كنت انا يعني مستاء منها أيوة. انه الدعوة الى توحيد المذاهب والخروج برأي واحد حتى ما تتفرق الأمة وهذا الحكي بعتقد لو كان في مجال لتوحيدها وكان ما اختلف الأئمة اللي كانوا متعاصرين لانه كانوا يعني اسمح منا حاليا. هذه بضاعتنا رد سلينا. اسمح منا حاليا وكان اختلافهم اختلاف من اجل الدين مش من اجل اهواء مثل ما بيحصل بمعظم علماء. فأنا أقول كلهم معظمهم لأجل أهواء شخصية بجوز. فقبل كانوا لا، كانوا من أجل الدين ومن أجل الحفاظ على الدين. فلو كان في مجال لتوحيدها فكانت توحدت من أيامها. أرجو أن توضحها سيدي جزاك الله خير. هذه بضاعتنا ردت إلينا. نحن منقول في كتاباتنا ومحاضراتنا توحيد المذاهب مستحيل،